إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس السابع من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وشرف همتي. قوله وشرف، هذه الكلمة تحتمل معنيين اثنين. أما المعنى الأول، الرفعة حقيقة، فيكون المعنى ارفع همتي فلا تخبو نارها ولا تنطفئ جمرتها، بل اجعلها دائما متقدة عالية قوية لا يعتريها الفتور ولا الملل ولا الكلل. وهذا الأظهر، فالمراد علو الهمة والله أعلم. أما المعنى الثاني، التكريم والتشريف، فيكون المعنى أكرم همتي فلا تجعلها تشتغل إلا بما هو كريم شريف عزيز، بعيدة عن سفاسف الأمور وتفاهات المعاني التي لا تستحق صرف الهمة فيها. هذا الاحتمال الثاني. وقوله همتي، الهمة بكسر الهاء وتشديد الميم فتحا لها عدة معاني في اللغة العربية، ونحن لا نتعرض إلا للمعنى الذي يهمنا. فالهمة لغة ما هم به من أمر عظيم ليفعل، كما أشار هذا صاحب اللسان، لسان العرب. أما اصطلاحا، فأحسن من عرفها، يعني فيما بين يدي، الجرجاني رحمة الله عليه، حيث قال: الهمة هي توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره. فعلق هنا في تعريفه للهمة، علقها بالقلب. وسبب هذا التوجه العظيم الصادق هو حصول الكمال، نيل الكمال له أو لغيره. وهنا عندنا فائدة، وهي الفرق بين الهم والهمة في الاستعمال. فالهم عند التحقيق يطلق على بداية الإرادة، أما الهمة فإنها تطلق على نهاية الإرادة. وفي هذا أشار ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه بقوله: والهمة فعلة من الهم، وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها، كما ذكر هذا رحمه الله في مدارج السالكين. والله عز وجل رغب في تشريف الهمة وفي علوها، فأشار إلى ذلك في غير ما موضع من كتابه العزيز. فالله عز وجل أمر ذوي الهمة العالية بالمسارعة في الفوز بالنعيم، ولم يطالب ربنا عز وجل بالمسارعة في غيرها، فقد قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر، ثم أثنى على أهل الهمم العالية في ذلك، وهم أهل العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبين الله تبارك وتعالى همة عباده المخلصين الذاكرين له، وأن علو همتهم حالت بين ذلك وبين لذة عيشهم ومعيشتهم، فقال الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأشار عز وجل إلى همة موسى عليه السلام، وأنه ما نال بعض العلم حتى سافر، بل ما نال بعض العلم حتى ركب في سفينة مخروقة، كما هو معلوم مشهور في قصته عليه السلام مع الخضر عليه السلام، فلتراجع. وأما ما يدل على مدح الهمة العالية الشريفة في السنة النبوية الصحيحة، فإنه متضافر جدا في التحريض على ذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الهمة في العمل حاز على الخيرية على غيره. فعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذا حديث رواه الشيخان. ولأجل هذا المعنى علق ابن بطال رحمه الله على هذا الحديث في شرحه لصحيح البخاري، فقال فيه، يعني في الحديث، ندب إلى التعفف عن المسألة، وحظ على معالي الأمور، وترك لدنيئها، والله يحب معالي الأمور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الحرص لا بد أي أن لا يكون إلا على ما ينفع، وهذا عين الهمة. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ومن الإشارات إلى علو الهمة في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وتمام الحديث: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ففي هذا الحديث فيه تحريض على الظفر بفضل النداء والصف الأول، ويعني في الصلاة والتهجير وشهود العشاء والفجر في جماعة، يعني حتى لو كلفهم ذلك الاستهام لفعلوه، بل لو كلفهم الاستباق لتسابقوا، بل لو لم يقدروا على تحقيق فضل هذا الأمر إلا بالحبو والمشي على الركب لفعلوا. ولا شك أن هذا غاية في البلاغة. وأما عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من العلماء، يعني من أقوالهم وأفعالهم في الهمة وحول الهمة، شيء لا يكاد يحد لكثرته. فقد بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الهمة العالية سبب لكل المكرمات، وأن الهمة الخسيسة أبعد ما تكون عن المكارم. فقال رضي الله تعالى عنه: لا تصغرن همتكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغار الهمم. وهذا جاء في أدب الدنيا والدين. والهمة العالية هي وصية العلماء دائما وأبدا. فقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه: عليك بمعالي الأمور وكرائمها، واتق رذائلها وما سف منها، فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، كما جاء هذا الأثر في ترتيب المدارك. والهمة العالية لا تحمل صاحبها إلا على الزيادة فيها وعدم الاقتصار على ما حقق منها وعلى ما اكتسب. فعن دكين الراجز قال: أتيت عمر بن عبد العزيز بعدما استخلف أستنجز منه وعدا كان وعدنيه، وهو والي المدينة، فقال لي: يا دكين، إن لي نفسا تواقة فلم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. فعمر بن عبد العزيز يعني مثال عن الخلفاء المؤمنين الذين أرادوا بالخلافة الآخرة لا الدنيا. ولهذا قال: لما نلت الخلافة لو كان رجلا دنيويا لقال: فلما نلتها أي الخلافة تاقت إلى ملك الأرض كلها مثلا. نعم، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال: فلما نلتها تاقت إلى الجنة. وهذه هي الهمة العالية، بل لا توجد همة أعظم ولا أعلى من أن تكون قصدا للجنة، ومن أن تكون بحثا ورغبة للوصول إلى جنات النعيم. والهمة العالية دليل على رجاحة العقل ورزانته. وأما الهمة التافهة فعلامة على دناءة العقل وخفته. ولهذا قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: من علامات كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني. والراضي بالدون يعني بالأمور التافهة دنيء. والهمة العالية منبع كل خلق حميد. ولهذا ذكر ابن قيم الجوزية هذه الفائدة بتعبير جميل جدا في كتابه الفوائد، فقال: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. والهمة العالية معدن لا توجد إلا في النفوس الثمينة. قال ابن قيم في كتابه الفوائد الماتع رحمه الله تعالى: لا تكون الروح الصافية إلا في بدن معتدل، ولا الهمة العالية إلا في نفس نفيسة. فالناس معادن، وأنفس هذه المعادن أحظاها بالهمة العالية. فلا تجد رجلا صاحب معدن خسيس، كأن يكون عاميا بعيدا عن كل خير، لن تجده صاحب همة عالية، بل قصارى مناه رغيف خبز. قصارى مناه أن يجلس أمام حاكم أو وزير أو أمير، قصارى مناه وظيفة دنيوية يتحصل بها على أجر، وهكذا إن أحسن الظن به، وإلا فجل العوام هوام وهمتهم خسيسة رخيصة، إن اشتعلت فإنها تشتعل من أجل طلب الحرام والمعصية، كما هو ملحوظ ومشاهد في حياتنا. وقد جزم الإمام ابن حزم رحمه الله عندما تكلم عن الهمة فأبدع وقال كما في كتابه مداوات النفوس: لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل، في دعاء إلى حق، وفي حماية للحريم، وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى، وفي نصر مظلوم، وباذل نفسه في عرض الدنيا كبائع الياقوت بالحصى. يخبرك هذا العالم الإمام ابن حزم رحمه الله ويقول: لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، أي لا تجد بها، لا تجد بها إلا في ما هو أثمن من نفسك. ولا شك أنه لا أثمن من نفس الإنسان من دينه وعقيدته والعلم الذي هو موصل إلى العقيدة وصحة الدين. قال: وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل. ثم مثل قال: كدعاء إلى حق، أي كنصرة لهذا الدين ولأهله، وفي حماية الحريم، يعني في الدفاع عن العرض، فسلامة عرضك أثمن من نفسك. ولهذا اختلفوا في ترتيبهم للمقاصد الخمسة، فمنهم من يجعل العرض قبل النفس. قال: وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى، أي في دفع مذلة قهرك بها مخلوق، وفي نصرة مظلوم، وباذل نفسه. وهنا قارن وأحسن التشبيه، قال: وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى. وأي حمق من أن يبيع إنسان ياقوت وهو حجر كريم ثمين جدا بالحصى الذي هو في متناول الناس جميعا. والهمة ليست درجة واحدة، وإنما هي درجات. فأول هذه الدرجات همة، هي رغبة صادقة، وقد عبر عليها الهروي رحمه الله فقال: الدرجة الأولى همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني، عن وحشة الرغبة في الفاني، وتحمله على الرغبة في الباقي، وتصفيه من كدر التواني. هذه الدرجة الأولى همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني، فلا يطمع فيما هو فاني من هذه الدنيا وزهرتها، وتحمله على الرغبة في الباقي، أي أنه يصير يطمع فيما عند الله من جنات الخلود ومن رضاه تبارك وتعالى، وتصفيه من كدر التواني، أي تصفيه من التقاعس والتسويف، وتحمله على المسارعة في ذلك. ثم الدرجة الثانية همة، هي طموح يصحبه العمل، وقد قال فيها الهروي: الدرجة الثانية همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل، والنزول على العمل، والثقة بالأمل. وأما الدرجة الثالثة فهمة تجاوزت العادي من الأمور، فهي نحو التميز والبروز تقصد دائما، وقد قال فيها الهروي: الدرجة الثالثة همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات، وتزري بالأعواض والدرجات، وتنحو عن النعوت نحو الذات. وهذه الدرجة لا شك أنها درجة عالية جدا، لا ينطحها إلا العلماء والصالحون من أولياء الله عز وجل، ممن لا ينكسهم ولا يثنيهم عن معالي الأمور شيء، وقد أشار إلى هذه الدرجات ابن قيم كذلك في مدارج السالكين، وشرح فيها كلام الهروي رحمة الله عليهما. ومظاهر علو الهمة كثيرة، فلم تترك مجالا مسته إلا أبدع صاحبها فيه وبرز على أقرانه. وأولى ما تظهر فيه الهمة أولا في طلب العلم الشرعي وحتى الدنيوي، فلا ينال العلم طالب العلم إلا بهمة عالية. وقد جاء في تخميس لمية بن الوردي ما هو شاهد حسن على هذا، فقد قال رحمه الله: أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. من يكن يحظى بفقه حصل، فبه يرقى المقامات العلى. فابتغ الجد وخل الكسل، واحتفل للفقه في الدين، ولا تشتغل عنه بمال وخول. إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن. فاسعى في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، إلى آخر ما قال رحمه الله. وكذلك من مظاهره في الدعوة إلى الله، بل شرط في الدعوة إلى الله أن يكون الداعي ذا همة عالية، وإلا فلن تسهل عليه الدعوة، لسيما وقد تضمنت هذه الدعوة ما تضمنت من الأذى والألم، فكيف يتصدى لذلك من همته دنيئة؟ ثالثا في الجهاد في سبيل الله، فلا يبذل إنسان نفسه إلا إذا اعتقد وآمن بقدسية سبب البذل، ولن يتأتى هذا إلا إذا سبق البذل همة عالية جدا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت. وهذا حديث رواه مسلم، والشاهد منه أن من أفضل الناس ومن أعلاهم همة من يبذل نفسه كلما لاقت فرصة لذلك. رابعا في العبادة، ولا يخفى حال العباد في عبادتهم، فقد ألف في ذلك العلماء التواليف الكثيرة، ونقل عن الزهاد من السلف أخبار عجيبة، وإن شئت مظنها فارجع إلى كتبها، وأشهر الكتب في ذلك حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، وكذلك كتاب صفة الصفوة وهو مختصر للحلية. وما وصلوا هؤلاء العباد إلى ما وصلوا إليه إلا بهمة عالية، والهمة تخبو نارها بل تنطفئ بأسباب عديدة جدا، أبرزها المعاصي، فالمعصية تجعل الهمة في الحضيض، كذلك الخوف والحزن والهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ من ذلك بالله عز وجل، فقد كان كثر ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، كما روى ذلك الحديث بتمامه في البخاري في صحيح. وكذلك من أسباب ضعف الهمة الغفلة، وهذه الغفلة من العذاب الذي لا يشعر به العبد، لأنها تقطع وقته ولا يشعر إلا وملك الموت قد أتى لكي يقبض روحه. ولهذا حذر منها السلف، فقد قال عمر رضي الله عنه: الراحة للرجال غفلة. فهذا قول عظيم جدا لو تأملت. فإذا ارتاح الرجل فعند عمر رضي الله عنه أن تلك الراحة غفلة، لأن الرجال في شغل دائم. وقال شعبة بن الحجاج رحمه الله: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. أشار رحمه الله إلى أن الإنسان صاحب الهمة فإنه ليس له فراغ، وقته كله مملوء، إما بالعلم وإما بالعمل وإما بالنفع بصفة عامة، لأن الموت يطلبه، فكيف يضيع وقتا والموت وراءه؟ فحري بالإنسان الذكي أن يغتنم كل فراغه. وقد سئل ابن الجوزي رحمه الله وقيل له: أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فكان جوابه رحمه الله: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. يعني أنت في الأصل كثير الغفلة، وهذا حق وهو موجود في أغلبنا، أنت في نفسك كثير من الغفلة، فكيف تزيد عليها بالملاهي؟ كذلك من الأسباب التي تحبط الهمة وتخمدها التسويف والتمني، وهو نقيض العمل. لأن الواجب على الإنسان أن يغتنم رياحه كلما هبت، وإلا فلن ينفع تأجيل عمل اليوم إلى الغد. ومن الأسباب كذلك التي تضعف الهمة مجالسة البطالين. كيف ذلك؟ مجالستهم تسحب لك طبعهم، وقلما تسحب لهم طبعك. وطبع البطال الخمول والكسل والبعد عن العمل والجد، يصير شأنك هكذا. وفي المقابل الهمة لها أسباب تجعلها تتقد وتعلو، وهي كثيرة ولا نريد أن نستفصل أكثر من هذا. فمن أسباب علو الهمة العلم، ومن أسباب علو الهمة الدعاء، وكذلك تذكر اليوم الآخر، وكذلك طبيعة الإنسان لأنها تمثل دورا عظيما في علو الهمة. فمن الإنسان من طبعه الكسل وطبعه الخمول وطبعه البطالة، ومن الناس من طبعه الهمة في كل شيء في الدنيا والدين. ومن الأشياء التي تعلو بالهمة كذلك التربية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإن عوده أبوه الاجتهاد والجد، لا شك أنه ستكون له همة عالية. إذا عوده أبوه الهمة الدنيئة والكسل والنوم والراحة واللعب، فإنه سينشأ على هذا، ويصير ضعف الهمة له طبعا. وكذلك من الأشياء النشأة، فإن كان الإنسان في بيئة يكثر فيها أهل الهمة العالية صار مثلهم، والعكس كذلك. ومن الأسباب التي تعلو بالهمة أيضا الصحبة الصالحة. فعلى الإنسان لا يصاحب إلا من كانت همته عالية، لا يصاحب إلا من يشتغل بجد في العلم والعمل. إذا رأى في صديق له همة دنيئة ناصحه، وإلا غسل منه يديه. وكذلك من الأسباب استشعار المسؤولية. فعلى الإنسان أن يتأمل في عواقب الأمور، وعلى الإنسان أن يمعن النظر في نوازل هذه الأمة، وأن يسأل نفسه أي دور يمثله في هذه الأمة، وأن يحاول أن يتخذ لنفسه خطة يحيا بها. وأحببت أنا أن أختم هذا المبحث في الهمة بأثر أنا أعتبره الأثر الأم في الهمة، وهو أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فعن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت إليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه منك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقص منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. وهذا حديث صحيح، ذكره وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. الشاهد أن جابرا بن عبد الله رضي الله عنه سافر، بل اشترى من أجل ذلك بعيرا، وسافر إلى رجل إن شئت قل هو دونه في العلم، ومع ذلك تواضع له وذهب عنده واستفاد منه الحديث الذي لم يسمعه هو من رسول الله، إنما سمعه عبد الله بن أنيس. والذي حمل عبد الله على هذا الفعل هو الهمة العالية. نقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.